أيها الأحبة، هذا هو الشريط 11 من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما، وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جعشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من الأولى، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من تبع عمر. هذا موطن، والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لما قيل أن الرسول هات وأعرض موته، قام في الناس في المسجد يقول إن الرسول ما مات، وإنما يعني أغمي عليه وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجله، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجله، وأنكر ذلك. قام خطيبا وهو منه أبو بكر أشد الناس فيما نظر مصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول في ذلك اليوم قد رؤي منه نوع من النشاط، فخرج رضي الله عنه إلى بستان له السنه، فجاءه خبر أن الرسول مات، فجاء إلى الرسول ودخل بفؤاده ورباطة جأش وطمأنينة وكشف عن وجهه، فإذا هو قد مات، فقبله يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي قبت حيا وميتا، والله رحم الله لك عليك موتتين أو ميتتين، أما الموت الأولى فقد زلتها. ثم خرج إلى الناس وإذا الناس قد ماتوا وهاجوا، ووجد عمر يتكلم، فقال له: على رسلك، على رسلك. سأل، ثم صعد المنبر وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة التي تستحق أن تكتب بمداد الذهب، فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، يعني ويتمت عبادته، لأن يعبد محمد محمد مات، إذن عبادة تموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، رضي الله عنه. ثم قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال عمر: فما هو إلا أن قرأها أبو بكر فما تقل لجلاء، فبرك عدل لا يقصد، وأيقن أنه الحق. وهذا موطن عظيم جدا، ومع ذلك ثبت أبو بكر رضي الله عنه هذا الثبات العظيم، وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه، وما أكثر من كان عمر في ذلك الوقت. أما الموطن الثالث فإنه حين مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد ما يرتد من العرب، وعزم أبو بكر على قتاله، وعارضه عمر، قال: كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يكونوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل له: كيف ترسل جيش أسامة إلى أطراف الشام ونحن نحتاج إليه؟ قال: هم من يؤيد القتال. فأجاب عمر، قال: والله أجاب عمر فقال له: والله لو منعوني عناقا. أجاب عمر، أجاب عمر، ما تعرفون الفرق بين المنصوب والمنصوب؟ أجاب أبو بكر عمر، قال: لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. وقال في ليش أسامة: والله لا أحل راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كانت النبي بوحيد الله أن غلب المرتدين وأخذت الزكاة من أموالهم، وأنه وبالنسبة للجيش صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب، قالوا هؤلاء أرسلوا جيوشهم إلى الشام لتقاتل، إذن فعندهم قوة، فهابهم منها. فالمهم يا أخوانا المهم هو أن أبا بكر رضي الله عنه كان أشد ثبات أشد الصحابة ثباتا لمواطن في مواطن الشام. انتهى الوقت. يقول نعم رائع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ونرى ان من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الى اخر. ونناقش فيما سبق ان قراناه، ما هو الدليل على ان رسول الله محمدا خاتم الرسل؟ ان هناك فرقا بين ان يدعى الى وحدة الصبيان على انها كلها ايام صحيحه، وبين ان يدعى الى ايش؟ الى السلف والمعاهد، فهذه تدوم في حال بعض المسلمين. طيب، يقول المعلق: ونرى ان من كفر برساله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الناس جميعا فقد كفر بجميعهم. من كفر برسالة الرسول كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي يقول إنه رسول، بل قال إنه رسول وإلى الناس جميعا. فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر، ومن كفر بعموم الرسالة فهو أيضا كافر، لأنه ما عمل بالرسالة على ما جاءت به. ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يظن أنه متبع له. فالنصارى مثلا إذا قالوا نحن لا نؤمن بأن محمد رسول إلى الخلق، قلنا أنتم الآن كفر بعيسى، أليس كذلك؟ كفر بعيسى، ونقولها بملئ أفواهنا، ونريد أن تصل إلى أسماء إنهم كفار بعيسى، وأن عيسى لو خرج لقاتل. والعجب أن محمدا بشارة عيسى ومع ذلك يكذبون به. عيسى يقول: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. مبشرا به، هل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ لا. وكانوا يقول آمنوا به فهو خير لهم، يعني مبشرهم، والبشارة الإخبار بما يصل. هم يقولون إن الذي بشرنا به أحمد والذي شاء محمد. الجواب على ذلك من وجهين: الأول، هل تمنعون من تعزز الأسماء؟ اسمه أحمد واسمه محمد كلاهما ولا مانع. الثاني، أن الله قال: فلما جاءهم بالبينات، فدل على أنه ليس هناك نبي منتظر. فلما جاءهم وجاءت النار، يعني جاء بني إسرائيل أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طيب، إذن من كفر بمحمد فقد كفر بجميع الرسل إلا نوح، نعم، جميع الرسل حتى نوح. طيب، فقد كفر به جميع الرسل إلا من ادعى أنه مكذب. لا أيضا، نعم، أقول أنت كفرت بمن اتبعك. الدليل قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح لم يكذبوا. إيه؟ مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح، ولم يوجد رسول قبله. إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده، كذبت قوم نوح المرسلين الذين بعده

والحجاج كما تعلمون واسع الشعر، جعلكم اوسع مما في المدينه ممن في المدينه، فجعله هو الامير عليه. ثالثا ان الرسول قال لا يبقى في المسجد باب الا كفر الا باب ابي بكر، مما يدل على انه الخليفه بعده، حتى يدخل وصول الناس اليه، لان بابه في المسجد، حتى يدخل وصوله ايضا الى الناس. رابعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة اتته بحاجه فوعدها العام القادم، فقالت ارايت ان لم اجد؟ قال فاتي ابا بكر. وهذا النص الصريح على انه ايش الخليفه من بعد. وقال ايضا قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر. والادله على هذا كثيره، فلا شك ان ابا بكر رضي الله عنه هو افضل الامه واحقهم بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمر الذي حصلته البيعه في عهد ابي بكر، يعني ان ابا بكر عهد الى عمر بخلافه المسلمين. واذا كان سلاح هو خليفه المسلمين فتصرفه في الخليفة أو في تولية الخليفة نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ لا شك. إذن تولية لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة، لأنه ما دام خليفة عالم المسلمين فله أن يخلف من يراه أهل الإسلام. وهل خلف أبو بكر ابنه عبد الله أو ابنه عبد الرحمن أو أقاربه؟ لا، خلف رجلا يرى انه خير الامه على امه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر. بعد ذلك يقول ثم عثمان بن عفان. عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب، لكنه ليس انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل انتخاب الحق والعدل. عمر رضي الله عنه شديد الورع، شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، لكنه لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، فكان يسلي نفسه يقول إن استخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم استخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير منه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأى رضي الله عنه في ساق رأيه أن يجعل مثل الشورى بين من توفي عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه، يتشاورون من يتولى الخلاف. وهل جعل لابنه حظا منها؟ لا، ابن عمر قال يشارك لكنه لا يشارك في الضرر، يحضر الجلسات فقط تطيبا لقلبه. وعلى هذا فنقول ان استخلاف عثمان وقع على المنهج الصحيح السليم، لانه انتخب من بين اعضاء وضعهم من عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا في مقتضى الشريعة. ثم انتخبوا عثمان أيضا في مقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعلي، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكروا من شروط، لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان، فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه سلم وعاهد ثم عاهد غيره. من بقي من هؤلاء؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بلا شك بعد عثمان، ولكنه لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق.

وقال من يشتري بئر عظيمه وله جنه اشتراها من؟ عثمان. وتزوج عثمان اثنتين من بنات الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يحصل ذلك لغيره. فله مثال، هل نقول يلزم من ذلك ان يكون افضل من عمر؟ لا، لان عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد. علي بن ابي طالب رضي الله عنه له نساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو اعطي ان اطرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يكشف الله على يديه، فميزه بالمحبه وبانه يكشف على يديه. وحين سال عنه قالوا انه يشفك عينيه، فامر به فاتى فرفق في عينيه فبرا فالم يكن به وجه، ثم اعطاه الرايه وقال انزل على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجل واحد فولك بسم الله. نعم، هذه خفيفه لم تكن لابي بكر ولا لعمر، لكن هل يلزم من ذلك ان يكون علي افضل منهما؟ لا. كذلك ايضا لما خلفه في غزوه تبوك وشجع رضي الله عنه قال تخلفني في النساء والذريه او كلمه نحوها، قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي؟ وهذا خصيصه له، لانه خلفه في اهله كما خلف هارون موسى في قومه. المهم ان الخصيصه المقيده لا تنافي الفضيله المقيده. بل اعظم من ذلك، امر النبي عليه الصلاه والسلام من أدرك ويس القرني أن يطلب منه الدعاء. هل هذه الخصيصة صارت لأحد من الصحابة؟ أبدا، مع أن الصحابة أفضل من ويس، أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أفضل من ويس بلا شك، لكن هذه الخصيصة له. ولم يأمر رسول أحدا أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من غيرهم أن يدعو له. طيب، فهل نقول هذه الخصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل؟ لا، بل إن الرسول أفضل، لأن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة. فهل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أفضل من الصحابة؟ لا، لا. هذه خصيصة مقيدة بهذا الزمن الصعب الظنك، لأنك إذا رأيت المجتمع لا يعمل بأسير بأسير الله فقل عليك أن تعبد الله وحدك، وأيضا ربما تتخذ هزوا فتصبر وتتحمل، فأنال هذه الخصيصة بسبب ما يعانون من الضيق والمضايق، لكن لازم هذا أن يكون أفضل من الصحابة. وهذه قاعدة تنفعك، أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن يكون المفضول فضل مقيد. ولهذا قال ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، ولكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يصدق خصيصة منها لشخص دون الآخر. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأنها خير من بني إسرائيل ومن وراء بني إسرائيل، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا عام، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خير حتى من بني إسرائيل. أليس الله تعالى يقول عن بني إسرائيل إنهم قد ظهرهم على العالمين؟ المراد على العالمين الذين سبقوه أو كانوا في زمانه، وأما أنهم أفضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه. فبنو إسرائيل لا شك أنهم أفضل الأمم السابقين لهم والذين في وقتهم، أما بعد فإنهم لم يأتوا حتى يفضل عليهم، ولهذا قال كنتم خير أمة أخرجت الناس. وهل بقي أمة بعد هذه الأمة؟ لا. إذن لهم الخيرية المطلقة فهم خير العالمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن وصفهم بالأوصاف، لننظر هل يتحقق في هذه الأمة أو لا. فأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو الطريق كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا يتأمرون بالمعروف أيضا. فلذلك فضلت هذه الأمة على غيرها بأسباب كثيرة، منها هذه الميزة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا قال قائل لماذا أخر الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيره، حتى الأمم السابقة تؤمن بالله. الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، جنسا أو أفرادا، جنسا وأفرادا في معنى واحد فقط وهو الصحبة. فالصحبة لا أحد يساوي فيها أبدا، لأن كل من بعدهم ليس بحاضرين. لكن هناك أشياء أخرى كما قلنا فيما سبق موجبات وفضل كثيرة، قد يفوق فيها التابعي صحابي من الصحابة. كذلك نالكم آنفا أيضا أن أجر الواحد لأن ينصبر كأجر 50. قد يوجد إمام في العلم، إمام في الدعوة إلى الله، إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إمام في كل شيء من متعلق الدين. لا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف إلى إبنه. لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها إيش أحد بعد. إذن باعتبار العموم هم أفضل الصحابة، باعتبار الصفوف يعني كل فرد فراد فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل مفضلة واحدة لم تأتي لهذا الفرد المعلم. ثم التابعون نقول فيهم ما قلنا فيه الصحابة، يعني هذه الطبقة من الأمة من حيث الجنس أفضل ممن بعدها، لكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل بكثير من التابعين. ثم تابعون كم قرن هؤلاء؟ ثلاثة. وهذه هي القرون التي يعبر عن العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن حسين. نحن نقول الصحابة ثم التابعون ثم تابعون، وهؤلاء هم القرون المفضلة التي يعبر عنها العلماء بهذا التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث عمران بن حسين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم عشر الطبقات الكثيرة المتنامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكلما بعد عهد بالرسالة ضعفت الفضيلة، كلما بعد عهد من الرسالة ضعفت الفضيلة. وهذا يؤخذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه حين شكا إليه الناس ما يجدونه من الحجاج بن يوسف الثقفي، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقى ربك. نعم انتهى الوقت. ونقف على هذا الموقف الصحيح. نعم اللي هو نعم نعم لا ينتهي، لأن قد يكون في أرض دون أرض، صح في أرض دون أرض، لكن ليس بالنسبة للجملة والعموم. إيه يمكن هذا ما ينتهي الحديث. نعم يمكن ونحن قلناه أيضا من قبل ولعله في سبيله. لكن هذه نقول العبرة بأمر الله في هذا السبب. صحيح أن أنس بن مالك استدل به على قصة الحجاج وأنه شر من قبله وأن من بعده سيكون شرا منه، لكن حتى هذا ما ينفع، لأنه قل أن تجد شيئا مثل قل أن تجد أميرا أو حاكما فعل مثل ما فعل الحجاج، ولا سيما من بعده. نعم، عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمن ما في شيء ما فعل مثل ما فعل الحجاج. نعم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمن ما في شيء ما فعل مثل ما فعل الحجاج. نعم. بارك الله فيكم عباد السبع ان فيما يسمع القران يخشى عليه او ربما مات ولا يجد ذلك في بعض الصحف، هل هذا يستجيب للقضاء؟ لا، هذا يقضي ان هذا ناقص، هذا الذي يموت من القران ويغمى عليه ناقص، لان هذا يدل على ضعف قلبه وعدم تحمله لما ورد عليه من الموحد. ولا نحن نعلم علم اليقين انهم ليسوا اشد تعظيما وهيبه من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصل الى هذا الحد. يبكي عليه الصلاه والسلام وهي لا يصل الى هذا الحد. كان عمر بن الخطاب سمع قارئا يقرا او هو يقرا ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع فمرض اياما وصار ما تعودون، لكن لا يعني هذا انه اصل من ابي بكر او من الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على ضعف القلب وعدم التحمل. مثلما ذكر للشيخ اسامه بن تيميه رحمه الله ان فلان من الناس كان اذا مات ولده فجعل يتبسم ويضحك، وكان هذا السائل يقول ان هذه حال اعلى من حال الرسول عليه الصلاه والسلام الذي جعل يبكي ويقول القلب يحزن على الفتن. فقال الشيخ اسامه رحمه الله هذا يدل على ضعف هذا الرجل وعدم تحمل قلبه، لأنه لم يستطع أن يوفق بين الصبر الجميل وتحمل هذه المصيبة، بل جعل يبحث عن أن يقصد الشيء بهذا الضحك والسرور، وهو سرور ظاهر. فهذا يدل على نقص يوجد في الصوفية، نعم، ما يسمى بالفناء. الفناء عن شهود السوى، لأن الفناء ذكروا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن إرادة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. السوى يعني سوى الله. الفناء عن إرادة السوى هذا فناء يشهد عليه الإنسان، لأنه يعني الإخلاص أنك لا تريد إلا الله. لكن الصوفية يسمونه فناء ونحن لا نسميه فناء، نسميه إخلاص. الفناء عن شهود السوى أن الإنسان إذا دخل في العبادة ما يشعر بشيء سوى الله، حتى إنه ينشغل بالله عن العبادة لا يدري هل هو في عبادة أو لا، لأن سارق قلبه بإيش؟ سارق قلبه مع الله، ولا يقدر يصلي ولا يقضي حاجته بالخلاء ولا يشفي الناس. فنعم عليه شهود. حتى ان بعضهم يصل الى حال الغش يغشى عليه ليغيب مرض، وبعضهم يسقط ميتا، وبعضهم يلحقه هوس يتنادى انا الله انا الله انا الله. نعم، ما في جبه الى الله. خيمة منصوبة على جهنم، خمسة تنفع جهنم يا مجنون. لكن هذا يصل الحال إلى هذا، لأنهم يستغرقون مرة في إيش؟ في المعبود عن العبادة وفي المدفوع عن الذكر. أما والعياذ بالله القسم الثالث الفناء عن وجود السوى، فيقول لا يوجد إلا الله، كل شيء هو الله. حتى زوجته هي الله، موضوعة هي الله، كل شيء هو الله والعياذ بالله. ولهذا قال ابن القيم: يا أمة معبودها موضوعها، تبا لهذا الذوع والأذهان. فالحاصل يا أخواني أن هذا كل إنسان يغنى عليه أو يموت عند ذكر المواعظ، هذا لا يدل على كمال بل يدل على نقص. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو صغير؟ قلنا ويفهم فيوجد في صلاحه، يحمل ابنته امامه السيل وهو يصلي، ياتيه الحسن والحسين ويركبه وساجد ويطيل السجود. هل هو شاعر بهؤلاء او انه يعني منغمر هذا يشعر بهؤلاء وواقف؟ حتى عمر بن الخطاب يقول: كنت اجهز جيشي وانا في الصلاه، يجمع بين الصلاه والجهاد. فلا يعرضنا في مثل ما يعني قدر عن تأويل الشهاد الجيد، فمن كان منه مصيبا كان له أجران، فمن كان منه مصيبا فله أجر واحد، وخطره مغفور له. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا وأن نطهر قلوبنا من الغل والشق على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: إلا من شطر وجين لا عند الاستشهاد ولا بطنه عشر. لقوله تعالى: فيهم لا يستوون ثم انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: فينا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في جمله معتقد اهل السنه والجماعه: اننا نؤمن بان هذه الامه اكرم امم على الله وافضل الامم، واستدل لذلك كما هو ذلك ما هو الدليل؟ ما حضر؟ ما هو الدليل على أن هذه الأمة خير أمة؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني إسرائيل: فضلناهم على العالمين؟ نعم. وما سبق بين التاريخ على عالم الثمانية وما سبق كذا. من خير هذه الأمة؟ لا أقصد في الغروب. أنا أقول نقول هذه الأمة لا في القرون. ها؟ الصحابة ثم تابعون

ونرى أنه يجب أن نكف عن متاوئهم وجوبا فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من ثناء الجنة. وأما أن نشر متاوئ بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا فلا شك أنه محرم، يعني إذا كان هذا حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ والطعن في الصحابة ليس أمرا ميتا، الطعن في الصحابة في الواقع يتضمن الطعن في الشريعة والطعن في الرسول والطعن في جانب الله عز وجل، ليس طعن فيه فقط، الطعن فيه في الحقيقة طعن في أربع جهات. أولا طعن فيهم وهو أصل، والثاني أنه طعن في الشريعة لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقل الشريعة إليه، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أنه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قد يكون في مقامه. إذا كان العرف بين الناس الآن أن قدر الشريف إذا كان أصحابه حوله قد طعنوا بالفسق والفجور وغيرها فلا شك أن هذا قد يكون فيه، وإن لم يكن مثلهم في الفجور والفسق، لكن كان على الإنسان الشريف أن يصطحب أناسا شرفا، أما أن يصطحب أناسا على جانب من الفسوق والفجور فهذا لا شك أنه عيب فيه، وإن لم يكن هو على شاكلته من الفجور وغيره. الجهة الرابعة جانب الرب عز وجل، فإنه طعن في حكمته أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا فجرة استفسارا كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفق قليلا ومن كان من أهل البيت. وإذا كان كذلك وجب علينا أن نكف عن مساوئنا وأن لا نزيغ للناس، حتى لو فرضنا أن إنسانا يقرأ في بداية الكتاب وأتى على وقت الجمع أو في الدين أو غيره مما يفتش كرامة الصحابة عند العامة الذين لا يفهمون، فالواجب أن لا تقصر. أما إذا كنا نريد أن نقرأها على طلبة العلم لنمحص ما فيها، يعني دخلها أصدق الكذب، فإنه لا بأس بل قد يجب، لكن بالنسبة للعامة لا يقرأ عليه الكلام. كذلك يجب أن نطهر قلوبنا من الذل والحقد على أحد منهم، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو ذلا عليه، بل نقول عفى الله عنه. وإذا كان الذين انصرفوا في أحد قال الله تبارك وتعالى فيهم ولقد عفا عنكم، مع أنه عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فبين عز وجل أن منهم من كان مقاتل في الدنيا، ومع هذا قال ولقد عفا عنكم، فكيف نحن لا نعفو عما حصل منه؟ بمعنى أن لا نحيا حقدا ولا قلا على أحد منهم، وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله الصواب ومؤذن فيه، لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أن يراد بفتح ناصر الحسين لا فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل، والدليل على أنه ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد لا تسبوا أصحابي ف فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مثل احدهم ولا نصيب. وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الاولين بثلاث خالد بن الوليد فانه اسلم بعد ذلك. طيب اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. من بعد ولا من بعد؟ ليش مضمومه منحى الشر؟ يقول هي هنا مبنيه وليس معرفه. طيب يقول وكلا وعد الله الحسنى. سبحان الله القران الكريم لما ذكر فضل من انفق من قبل الكفر وقاتل فانه قد يذهب القلب الى التنقص من حق المفضل عليهم فقال وكلا وعد الله الحسنى وان اختلفوا في الفضل. وهذه طريقه القران انه تعالى اذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبه العامه للجميع. قال الله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكم الشاهدين ففهمناها سليمان. قد يبدر الى الذهن التنقص من حق داود فقال عز وجل دفع لهذا وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح ذكر منقبه خاصه له في مقابل قوله وفهمناها سليمان. طيب وقال تعالى نعم وكل وعد الله الحسنى. الحسنى هل هي وصف لموصوف معين او المراد الوعد الوعد الحسنى؟ نعم اذا قلنا الحسنى هي الجنه وانها وصف مختص بها قلنا معنى وكل وعد الله الجنه كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده. واذا قلنا الوصف للشيء الاحسن فاننا لا نرى ان شيئا احسن ان شيئا احسن من الجنه. وقول الله الذين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. السؤال المقصره اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا لا الذين سبقونا ولا الذين كانوا يعصون. فسؤال المغفرة قال لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والغل قال لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولم يقل للذين سبقونا بالإيمان لأنهم سألوا أن لا تكون في قلوبهم غل لا للسابقين ولا صالح ولا لله. طيب هذه الآية معطوفة على آيتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى كيف للمهاجرين الذين أخذوا من جارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سبيلهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قال مالك رحمه الله إن الظافرة لا حق لهم في الكيد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول لا يمكن أن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بل إنهم يشتمونهم ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة جلدا وحقدا على الذين سبقوه بالإيمان. ولهذا قال مالك إنهم لا حق لهم في الكيد. طيب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ثم قال المؤلف فصل ونؤمن باليوم الاخر وهو يوم القيامه الذي لا يوم بعده. وهذا احد اركان الايمان. الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. اذن هذا هو الركن الخامس. اليوم الآخر يقول المؤلف هو يوم القيامة ثم بين وجه صفتي وجه وصفي بالآخر فقال وهو الذي لا يوم بعده آخر مرة. لأن الإنسان له مراحل، المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، فهي المرحلة الأخيرة. ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا لو كان الإنسان يعتقده تماما فكان كافرا، لأن من قال إن المثوى الأخير هي القبور فقد أنكر ذلك ويكون كافرا. وما أساس أن هذه الكلمة شائعة بيننا، كثير من الناس يصبح هو انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا غلط. المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. نؤمن باليوم الآخر لأن الله تعالى ذكره في الكتاب، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر، يعني يفرد الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، يعني يعلم أن الجزاء الكامل سيكون في يوم القيامة. طيب، اليوم الآخر يقول حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إنا في دار النعيم وإنا في دار العذاب الأليم. يبعث الناس للبقاء أزلا؟ نعم أزلا ولا أبدا؟ أبدا أبدا أبدا، للمستقبل، يعني يبعثون للبقاء أبدا إلى ما لا نهاية له. طيب، فسنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إبراهيم في الصور النفخة الثانية، كليل ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والله أعلم. نعم. هذا بارك الله فيه تأديه تصريف، أما إذا كنا نريد أن نرجع قولا طبعا فلا حاجة أن نكون حاضر غيره، لأنك لو غلبت عليه ثم أثنيت عليه فهو مقام الرسول. وأما إذا كنا نريد أن نقول الرسول فهذا لابد أن نكون حاضر ومساويا. ولهذا تجد مثل كتب الرجال يذكرون المساوي والمحنة لأنهم يريدون أن يقوم الرسول، وتجدون في كتب الردود لا يذكرون المحسن الرسول، يذكرون السيئة التي يريدون أن يردوا عليه فيها. فالمثل الثاني تفصيل، من أراد الرد وخيام الخطأ فليس من المناسب إطلاقا أن يذكر للرجل محاسن، لأن هذا يؤذي مقام الرد. وأما إذا كان يريد أن يقوم الرجل مثل ما تقول بكلام، أقول فلان في كذا وكذا، له محاسن وله مثال. وعندهم العلم على أن الصحابة عذور وأن آياتهم لا تصح. وأما أنه وقع من بعض الشيء فهذا لا شك أنه وقع من بعض الأشياء، وقع فيه شرب الخمر، وقع فيه السرقة، وقع فيه الزنا، أليس كذلك؟ ومع ذلك هم على الاستقامة. نعم. شيخ مسلم أن عائشة قالت ثبت في مسلم أن عائشة قالت أمر أن يستغفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم. هل كان السب صحيح موجود في عهد عائشة؟ نعم. هل كان السب صحيح موجودا في عهد عائشة؟ إيه، لكن لا أظن هذا في العموم، لا أظن على سبيل العموم، لأن في عهد عائشة رضي الله عنها وجد من يسب أسماء رضي الله عنها ويشتم. نعم. اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبي. نعم، هذا الموقف الذي يكون قبل أن يقول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يعني ما في مثل الحساب والموقف والشدة. نعم، الموقف. من هناك؟ لا، أسناد الثلاث، لكن يقول عمران لا أبي أذكر بين بعد قرنه مرتين أو ثلاث، لكن أسناد الثلاث ثلاث قرنه واثنان قرن، هذا ما في شيء. مثل التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من كله، لأن ضلالهم يقولون إن الكون يدبره أو أئمة هذا الكون الآن الذي يدبره الله عز وجل، يقول الذي يدبره الأئمة، ويدعون أن من أئمته من هو في مرتبة لا ينالها مالك مقرب ولا نبيوه، أعظم من كله. نعم. هذه الشهادة يكون مسلسل، ولا تعلم الآن أن فعلت النبوة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. والإيمان في اليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، وهو أشياء الله الأموات، أحياء الله الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. هذا هو البعث، يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. إسرافيل ملك من الملائكة، وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل، حين يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة. جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الكون، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وميكائيل مرحل في القبر والنبات الذي فيه حياة الأرض. يقول حين انظر الصبي تقول النقطة الثانية، أفاد المؤلف أنه ليس فيه إلا نقطتان، نقطة فيها الفزع ثم الصعب، ونقطة ثانية فيها البعث والإحياء. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيقول قول الله تعالى في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكنا سوى داخلين، المراد بها النفخة التي بها الصعق. فيسع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتوا إلا ما شاء الله. وقول ثم نفخ في الأخرى أفاد الثلاثة فيها أن بين النفختين مهلة، لأن ثم في التقييد والمهلة ترى كما هي. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن بينهما فيما رواه عنه عليه الصلاة والسلام إن بينهما 40، فسألوا 40 يوما أو سنة أو شهرا كلما قالوا شيئا قال أبيت أبيت، يعني أنني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسنة. فالله أعلم بذلك. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال وراة بلا ثياب غرلا بلا ختام. دليل ذلك قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإذا نرجع إلى أول بدء الخلق وجدت أن الإنسان يخرج من بطن أمه حافيا حافيا أغلى، فهم يحشرون بلا نعم وعراة بلا ثياب وغرلا غير مخزونين، بمعنى أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما في الحياة. طيب والإنسان الذي أخذت كليته ترد إليه لكن قد يقول قائل إنها لا تورد لأنها أخذت بغير شر بخلاف جلدة الختان فإنها مقبولة بأمر الله ورسوله. ولكن ظاهر الآية كما بدأنا أول خلق نعيده أن الإنسان يعاد بجميع أجزاء حتى من قطعت يده أو قطعت رجله أو تفرقت أجزاؤه فلا بد أن يعاد كما يقول. فإن قال قائل كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على هذا الحال، وكيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ قلنا أما الجواب عن الأول فإن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، يعطيها الله تعالى من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون، ولهذا تزن الشمس منهم مقدار مين ولا تسرقون، بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعر واحدة أحرقت الأرض كلها بما أحسننا عليه. وأما كون الرجال والنساء فقد أجاب في مكان واحد، فقد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، سبحان الله أعان الله وإياكم على هذا. وقوله تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أكثر الله ذلك بأمره لأنه وعد واجب على الله، لم يقل وعدا منا قال وعدا علينا، وأكد ذلك أنه قادم عليه بقوله إنا كنا فاعلين. بينما الكفار يقولون من يحيي العظام وهي رميم، فقال وعدا علينا فاعل واجب عليه إنا كنا فاعلين، ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيء، وإنما نؤمن بأن